تفسير الآية 15 من سورة الإنسان، يقول تعالى: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، أي ويدور عليهم خدمهم بآنية جمع إناء، أي بأوان، أي بأوعية وبأكواب مليئة بكل أنواع المأكولات والمشروبات الكثيرة المتنوعة الفخمة اللذيذة الممتعة المسعدة الحاضرة المتوفرة بكثرة وعند الطلب وحسب المطلوب وبلا أي جهد ولا تنتهي. وهذه الأواني والأكواب مصنوعة من فضة كانت قوارير جمع قارورة، أي إناء زجاجي، أي هي من فضة لها فخامة وجمال، لها فخامة وجمال الفضة، وفي ذات الوقت شفافة، لها بريق وصفاء الزجاج الفخم الرقيق اللامع، بحيث يظهر ما بالداخل من كل أنواع الأكل والشرب، فيكون الحال أكثر فخامة وتكريما وتشريفا وتشويقا وإسعادا.